بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس الثاني من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكان قد بقي من الدرس الماضي في التعليق على الباب الأول الإشارة إلى حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه حديث عظيم، لأن فيه البشارات للموحدين، ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاه حين قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. لكن معاذا أخبر به قبل موته تأثما، وهذا فيه دلالة على أنه لم يكتم شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تحتاج إليه الأمة. أما ما لا حاجة إلى الأمة أما ما لا تحتاجه الأمة فقد لا يكون علم، مثل أسماء المنافقين الذين أخبر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة وجعله سرا، فهذا لا حاجة إليه ولا يتعلق به أحكام شرعية في الأمة. أما ما سوى ذلك فكل ما كان من شريعة الله فقد بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وبلغه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولم يكتموا شيئا. حتى حديث أبي هريرة في الجرابين أيضا ذكره في أحاديث أخرى، لكن لم يتكلم به في زمن فقط، زمن معين كانت بعض الأحاديث تنطبق على بعض الناس فلم يحدث به، لكن بعد ذلك حدث به أبو هريرة ولم يترك رضي الله عنه وأرضاه شيئا مما هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلغه. أما الحديث فمضمونه عظيم، وهو قائم على أمر كتبه الله على نفسه وأوجبه، مع أن الله عز وجل لا يجب عليه شيء، وهذا بإجماع المسلمين أن الله هو الواحد الكامل في أسمائه وصفاته، فلا يجب عليه شيء إلا ما أوجب الله على نفسه، ولا يحرم إلا ما حرمه الله على نفسه. كما في هذا الحديث: أوجب الله على نفسه ألا يعذب من وحد الله ومات على ذلك. وكذلك أيضا حرم الله على نفسه الظلم كما جاء في الحديث الآخر. ما عدا ذلك فالله مالك الملك ولا يجب عليه شيء، خلافا للمعتزلة الذين أوجبوا على الله أشياء وقاسوا الله بخلقه وعاملوه بما يعامل به المخلوق فانحرفوا. وخلافا لمن قال من الأشعرية ونحوهم من أن الله لا يجب عليه شيء البتة، فنحن نقول نعم الله لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه. ثم هذا الحديث دل على هذا المعنى العظيم، وهو أن حق الله عز وجل على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو حقيقة التوحيد. ولاحظوا الأمرين: عبادة الله وحده لا شريك له، والبعد عن الشرك. وقوله ولا يشركوا به شيئا يشمل الشركين الأصغر والأكبر، لأن النكرة في سياق النهي تعم، وهذا واجب على الناس أن يتركوا هذين الشركين. فهذا هو حقيقة التوحيد الذي أمر الله به وبعث به الرسل. ثم جزاء هذا التوحيد عند الله عز وجل وهو حق الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا له حالتان: الحالة الأولى ألا يشرك به شيئا البتة ولا يقع في المعاصي، فهذا لا يعذب ويكون سبيله إلى الجنة مباشرة. الثانية ألا يقع في الشرك الأكبر، لكن قد يقع في شرك أصغر أو في بعض الذنوب والمعاصي، فهذا مستحق للوعيد بالأدلة الأخرى المتواترة. لكن لا يخلد في النار ولا بد أن يخرج منها إن لم يغفر له أو يشفع له. فهذه هي حقيقة هذه المسألة. فائدة هذا الحديث الكبرى أن تحقيق التوحيد في قلب العبد المؤمن شأنه عظيم والجزاء عليه كبير، كما في هذا الحديث الصحيح الثابت الذي لا شك فيه. أما خلاصة الباب فإن هذا الباب اشتمل على مسائل، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في ختام كل باب جملة من المسائل المهمة، وذكر فيها بعض الفوائد الجزئية مثل الإرداف على الدابة، فضيلة معاذ بن جبل، تواضعه صلى الله عليه وسلم في ركوبه على الحمار، جواز تخصيص العلم قوما دون آخرين إلى آخره. لكن أساس هذا الباب هو ما دلت عليه مسائله، وهي الحكمة من خلق الإنس والجن، التوحيد والعبادة لا يكون إلا لله وحده لا شريك له، ثم وجوب الكفر بالطاغوت، وأن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله عز وجل. ويتبع هذا التوحيد الحقوق العشرة التي دلت عليها الآيات. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب:

وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: أما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فدل هذا على أن لبس الإيمان بالشرك محبط له الإحباط التام إذا كان شركا أكبر، ومنقص له إذا كان شركا أصغر، ومذهب لكماله إذا كان في باب المعاصي، في باب المعاصي. والمقصود إذهاب كماله الواجب وليس كماله المستحب، كما قال بعض من تكلم في هذه المسألة. فهذه الآية دلت على أن الذي أخلص توحيده لله فلم يخلطه بظلم بدرجاته الثلاث أو على الأقل بدرجته الأولى فله الأمن. وعليه فعندنا ثلاث درجات يقابلها ثلاث درجات أخرى. الدرجة الأولى: أولئك الذين لم يخلطوا إيمانهم لا بشرك أكبر ولا بشرك أصغر ولا بالمعاصي، بل يتوبون ويخلصون قلوبهم من الذنوب والمعاصي مع تحقيق التوحيد. فهؤلاء لهم الأمن التام والاهتداء التام، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا الأمن على القول الصحيح يكون في الدنيا والآخرة، كما أن الاهتداء أيضا يكون في الدنيا والآخرة، خلافا لمن قال من المفسرين لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. الصواب أن الأمن والاهتداء يعمهما. القسم الثاني الذي حقق التوحيد وابتعد عن الشرك الأكبر لكن وقع في شرك أصغر ووقع في المعاصي، فهذا له أمن وله اهتداء بحسبه، بحسبه بمعنى أنه يأمن من الخلود في النار، ويكون له دخول الجنة، لكن ليس هو الأمن التام، فإن صاحبه معرض للوعيد، وذلك لأنه يقع في شرك أصغر ويقع في الذنوب والمعاصي. الثالثة أن يخلص قلبه من الشرك الأصغر الأكبر ومن الشرك الأصغر لكن يقع في الذنوب والمعاصي، فهذا له أمن واهتداء أعظم من الذي قبله، وصاحب المعاصي معرض للوعيد لكن قد يمحو توحيده معاصيه كما سيأتي في هذا الباب، وقد يشفع له وقد تغلب حسناته سيئاته، ولكن هل هو آمن الأمن التام؟ لا، فقد يكون معرضا للوعيد فيعذب لكنه لا يخلد في النار ويكون مآله إلى الجنة. والخلاصة أن الأمن والاهتداء في الجملة ينقسم إلى قسمين: تام وناقص. فالتام من ابتعد عن أنواع الظلم الثلاثة: الظلم الأكبر وهو الشرك، والظلم الأصغر في الشرك وهو الشرك الأصغر، وظلم العبد لنفسه وذلك في الذنوب والمعاصي. فمن ابتعد عن هذه الأنواع الثلاثة فله الأمن التام. من أخل بها أو أخل بالأول منها وهو التوحيد فوقع في الشرك الأكبر، فهذا ليس له أمن ولا اهتداء أبدا، كحال المشركين والكفار. والحالة الثالثة الاهتداء والأمن الناقص كما أسلفنا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه ذكر الشهادة والإيمان بهذه الأمور الستة: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فلاحظوا معي هذه الأمور الستة. الأول منها شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فحقق هذه الشهادة بتوحيد الله عز وجل. والشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وانقياد، كما هي شروط الشهادة المعلومة. وقوله وحده لا شريك له تأكيد بعد تأكيد، شهد أن لا إله إلا الله وحده لتأكيد إفراد الله بالعبودية والوحدانية، لا شريك له تأكيد لنفي الشرك والبعد عنه. فقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، أكد كل من ركنيها بتأكيد. فقوله إلا الله أكده بقوله وحده، وقوله لا إله نفي الشريك مع الله أكده بقوله لا شريك له. فمن شهد هذه الشهادة العظمى، هذه واحدة. الثانية وشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم شهد أنه عبد الله فلا يرفعه فوق منزلته، وأنه رسول الله فيعرف له حقه. وهذا هو الميزان الدقيق في موقف المسلم من إيمانه وتصديقه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث لا يكون هناك إفراط ولا تفريط، الوسطية. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذه الشهادة الثانية، تشهد أنه رسول الله وأنه عبد الله. الثالثة أن عيسى عبد الله ورسوله. ولاحظوا معي هنا كيف قرن عيسى بمحمد، وكل منهما قال فيه عبده ورسوله. وإذا جمعنا هذا مع الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تحذيره من الوقوع فيما وقعت فيه النصارى الذين غلوا في عيسى، حين قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وغيره من الأحاديث، يتبين كيف قرن بينهم. فيجب أيضا أن تؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله حتى ترد على النصارى الذين غلوا فيه وأله وعبدوه من دون الله، مع أنه عيسى ابن مريم عبد من عباد الله. ثم تقول عن عيسى ورسوله فهو رسول الله المبرأ من كل عيب ونقص عليه الصلاة والسلام، عيسى ابن مريم الذي كانت ولادته جاءت على معجزة من أم بلا أب، وهو رسول الله حقا، لترد على اليهود الذين أبغضوا عيسى وكرهوه وحاولوا قتله، بل واتهموه بأنه ابن زنا حاشاه. ولا شك أن مثل هذا الغلو في الإفراط والتفريط من جانب اليهود والنصارى هو أعظم الأدلة على كفرهم وانحرافهم عن دين الله عز وجل. فالمسلم عليه أن يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهذا أيضا لتأكيد بشرية عيسى وأنه ليس مألوها ولا يعبد من دون الله عز وجل، ردا على النصارى. كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. العلماء أطالوا كثيرا في هذا وردوا الردود الطويلة على النصارى ونحوه، لأن النصارى اشتبه عليهم الأمر فاستغلها المنحرفون فجعلوها سببا في عبادة عيسى. كونه كلمة الله قالوا إذن هو كلام الله، إذن هو من الله. كونه وروح منه هو جزء من الله، إذن هو ابن الله، فغلوا. وهذا من الغلو الباطل والعياذ بالله الذي أوقع ألوف الملايين من النصارى في هذا الشرك الأكبر والعياذ بالله الذي لا يقبله عقل، في أن عيسى ابن مريم رجل يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ثم يزعم أنه الله أو أنه ابن الله أو نحو ذلك من هذه المزاعم الشركية. هذا من الخلل الكبير. ومن ثم حذرت هذه الأمة التحذير الشديد من الوقوع فيما وقعت فيه النصارى، سواء بتصديقهم فيما يزعمونه في عيسى أو في الغلو في رسول الله أو في غيره من الصالحين، فيعبد من دون الله عز وجل كما عبدت النصارى عيسى. ما معنى الآية وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؟ معناها ظاهر، كلمته ألقاها إلى مريم لأنه ولد من أم بلا أب، فإنه وجد بكلمة كن، قال الله له كن فكان. فعيسى وجد بكلمة كن، وليس عيسى هو كلمة كن، ليس هو كلمة كن حتى يقال إنه جزء من الله، جزء من كلام الله، جزء من صفات الله عز وجل. وكذلك أيضا وروح منه، فقوله تعالى وروح منه، منه يعني مخلوق، لأن ما يضاف إلى الله عز وجل إن كان صفة فهو صفة لله، مثل سمع الله كلام الله، وإن كان مخلوقا فالإضافة إضافة تشريف، مثل بيت الله، عيسى روح الله. فالإضافة هنا ليست إضافة صفة، وإنما هي إضافة خلق من باب التكريم والتشريف له، مثل قول الله تبارك وتعالى رسول ناقة الله وسقيا. قوله تعالى منه، هل منه للتبعير ولا للابتداء؟ يعني خلقها منه. الصواب أنها لابتداء الخلق، وروح منه مخلوقة وليست منه أي جزءا منه. وعلى هذا فما فهمه النصارى وظلوا به الضلال المبين لا يرد عليه دليل، سواء مما جاء في كتاب الله عز وجل أو مما قد يكون مما في كتبهم، مما قد يكون شبيه بما في كتاب الله عز وجل، فالتبس عليهم الأمر فوقعوا في الشرك الأكبر. فيجب الانتباه إلى هذه المسألة، وهو أن عيسى ليس كلمة الله، ليس هو روح الله الصفة القائمة به، وإنما عيسى وجد بكلمة الله وهي كن فكان، وعيسى روح من الله مخلوق. وهذا موجود في كتاب الله عز وجل، ولا أحد يقول إن منه لما تأتي تدل على أنه جزء منه. لله ما في السماوات، وخلق لكم ما في السماوات، أو سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ما معنى منه في هذه الآية؟ يعني منه يعني أن السماوات والأرض جزء من الله عز وجل، لا أحد يقول بها. إذن قوله جميعا منه من للابتداء، أي مخلوقة مبتدأة من الله عز وجل، فهو الرب سبحانه الذي خلقها. والإيمان بعيسى على هذا الوجه عظيم، وخاصة في مثل هذه الأزمنة. النصارى اليوم عددهم كبير في هذا العالم، ولهم قوة ولهم نفوذ، فيجب أن نزنهم بهذا الميزان. النصارى أشركوا بالله عز وجل في عيسى، ومن ثم جاء في هذا الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين كيف يكون التحقيق الصحيح في عبادة الله وحده لا شريك له، وفي شهادة أن محمد رسول الله، وأن عيسى أيضا عبد الله ورسوله، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الشرك والغلو والبراءة مما تقوله النصارى ويعتقدونه ويقررونه في أعيادهم وفي كنائسهم وفي كتبهم إلى آخره. بعد ذلك ذكر الجنة حق يجب الإيمان، والنار حق خلافا للزنادقة والملاحدة الذين ينكرون الجنة والنار وليسوا إلا جهرية. إذا آمن بهذه الأمور قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني إذا آمن بهذه الأشياء الستة وحققها التحقيق التام كان له جزاء، أنه لا بد أن يدخل الجنة على ما هو فيه من العمل، مما هو فيه من المعاصي أو التفريط أو نحو ذلك، لأنه إن كان خالصا من التفريط والمعاصي فهو إلى الجنة مباشرة، وإن كان فيه تفريط ومعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لكنه لا بد أن يكون في النهاية من أهل الجنة. وهذا هو الشاهد في الحديث، أن من وحد الله ولم ينقض توحيده بنواقض مثل بعض هذه النواقض الموجودة، فمن أنكر الجنة فقد نقض تكذيبه توحيده، ومن أنكر رسالة عيسى فقد نقض إنكاره وتكذيبه توحيده، وكذا من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا من وقع في الشرك بالله عز وجل. فهذا فيه بيان فضل هذا التوحيد العظيم، وأنه أن مقامه عظيم عند الله عز وجل. ثم ذكر حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لاحظوا معي أدلة الباب. الدليل الأول من القرآن لهم الأمن وهم مهتدون، وعد. الدليل الثاني أدخله الله الجنة. الدليل الثالث حديث عتبان حرم الله النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا التحريم المقصود به تحريم الخلود، وكما قلنا في الأدلة السابقة الناس على درجتين، منهم من تحرم عليه النار مباشرة ويكون إلى الجنة، ومنه قد يكون مستحقا للوعيد فقد يغفر له وقد لا يغفر له، لكنه لا يخلد في النار ولا يبقى فيها وإنما يكون مآله إلى الجنة. فهذا أيضا فيه بيان فضل التوحيد ومنزلته العظيمة. قوله في هذا الحديث قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا قيد من القيود الواردة في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهو قيد مهم أنه يقولها يبتغي بذلك وجه الله، إذن يقولها مخلصا بها. فهذا يدل على أنه لا بد في كلمة التوحيد من شروطها وقيودها، من قالها صدقا من قلبه غير شاك يبتغي بذلك وجه الله، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله قالها صدقا من قلبه، كل هذه شروط وقيود لكلمة التوحيد حتى لا يظن الظن أن مجرد النطق بها ينجي صاحبه من النار، بل لا بد أن يكون قائلها قد حققها التحقيق العظيم. بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قصة موسى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الحديث فيه ضعف، وإن قال رواه ابن حبان والحاكم وصححه، لكن الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح. وقد جاء في حديث عند الإمام أحمد وصححه أحمد شاكر أن نوحا أوصى ابنه وقال له يا بني قل لا إله إلا الله فإن السماوات والأرض لو كانتا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، فدل ذلك على أن معنى مثل هذا الأثر مثل هذا الحديث وارد، ودلالته عند التحقيق صحيح. جاء في هذا الحديث أن موسى قال يا رب علمني دعاء أدعوك به وأذكرك به، فقال الله له قل لا إله إلا الله، فقال موسى كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، لأنها كلمة عامة وكلمة عظيمة وهي شرط التوحيد وكل الناس يقولونها، فقال الله له يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، لأن الله في السماء فوق العالم، لو أن السماوات السبع وعامرهن من الملائكة ومن غيرهم غير الله عز وجل، وأيضا الأراضين السبع وعامرهن كانتا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد الكبرى والإيمان العظيم، فبين الله عز وجل عظم منزلتها وأنها أثقل من السماوات والأرض، فهذا بيان لفضلها وعظيم شأنها. ومن المعلوم أن الأدلة الكثيرة دلت على قيمة التوحيد وقيمة الإيمان وأنه أعظم من الدنيا وما فيها، وأن الإنسان بتحقيقه لتوحيد الله عز وجل فإن هذا التحقيق له شأن كبير جدا، لأنه إيمان وتوحيد وإخلاصا وعبودية لله سبحانه وتعالى. أما الدنيا وما فيها فهي خلق من خلق الله عز وجل، وكثير منها يفنى ويبلى. فإذا قارنت بين ما يبقى وبين ما يفنى فلا مقارنة، وهذا هو المقام العظيم الذي أراد الشيخ رحمه الله تعالى في مثل هذا الباب أن يغرسه في نفوس الناس، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأن قضية التوحيد أغلى من الدنيا وما فيها وأعظم من الدنيا وما فيها. ليست القضية هي قضية هذا مسلم وهذا كافر وهذا هندوسي وهذا نصراني وهذا يهودي وهذا مسلم وكل يأكل ويشرب، الأمر أعظم من ذلك. فإذا كانت هذه منزلة لا إله إلا الله فعلى العباد أن يحرصوا كل الحرص على تحقيقها والمحافظة عليها وأن لا يفرطوا فيها. ثم ذكر حديث الترمذي عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والقراب هو القدر، يعني ملء الأرض، قدر الأرض خطايا. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. وهذا من أعظم ما يكون الوعد والرجاء من الله سبحانه وتعالى، لكن إنما هو لمن يحقق التوحيد، إنما هو لمن يحقق التوحيد. فلاحظوا معي فضل التوحيد: الأمن، الاهتداء، دخول الجنة، أن الله يحرم عليه النار، وأيضا تحقيق التوحيد يكون سببا في تكفير الذنوب كما في الحديث الأخير. قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، هذا فيه إشارة إلى الأمر العظيم، وهو أن من حقق التوحيد ولم يشرك بالله شيئا وعظم في قلبه مقام توحيد الله عز وجل ومات على ذلك فإنه قد يكون سببا لمغفرة ذنوبه كلها. ويدل على هذا حديث البطاقة: ذلك الرجل الذي له سجلات مد البصر فيها الذنوب والمعاصي فتوضع في كفة حتى يظن أنه هلك، ثم يقال له إنك لا تظلم، فيؤتى له ببطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع في كفة، قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فدل هذا على أي شيء؟ دل هذا على أن صاحب البطاقة قام في قلبه من تحقيق التوحيد ما محى ذنوبه كلها. هنا يأتي سؤال: هل كل من مات على التوحيد تغفر ذنوبه كلها ويجري عليه الحال الذي جرى لصاحب البطاقة؟ نقول لا. إذن من الذي تمحو ذنوبه تحقيقه لتوحيد الله عز وجل؟ هذا لأناس حققوا التوحيد وقام في قلوبهم من التصديق وعدم الشك واليقين ما يمحو الله عز وجل به ذنوبهم وخطاياهم. أما آخرون فقد دلت الأدلة الكثيرة المتعددة على أن هناك أناسا من أهل التوحيد يحاسبون وترجح سيئاتهم، وبعضهم يعذبون في النار ما شاء الله عز وجل ثم يخرجون منها. انتبهتم معي للمسألة حتى لا يختلط علينا الأمر؟ لأننا لو أخذنا بظاهر هذا الحديث الذي في الباب وبظاهر حديث البطاقة للزمنا قول المرجئة، وهو أن كل من قال لا إله إلا الله لا يعذب أبدا وهو مغفور له وكامل الإيمان ويكون من أهل الجنة، وهذا باطل. فإن الأدلة دلت على أن هناك أناسا من الموحدين يعذبون في النار ثم يخرجون منها. إذن هؤلاء معهم لا إله إلا الله، لكن معهم كلمة التوحيد التي تنجيهم من الخلود في النار، لكن ليس معهم من تحقيقها ما يضمن لهم دخول الجنة بلا حساب وما يكفر الله به من سيئاتهم وخطاياهم. وهذا يدل على أن الناس في تحقيق التوحيد على درجات، وفضل التوحيد وبيان منزلته وتكفيره للذنوب بهذا الوعيد، بهذا الوعد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو دعوة لكل مسلم ومسلمة أن يسعى في تحقيق توحيده وأن يخلصه من كل شائبة من شرك وظلمة ومعصية، لأن حتى المعاصي تظلم في القلب وتنقص التوحيد. فإذا حقق التوحيد نال هذا الوعد. أما إذا كان موحدا في الجملة وكثرت ذنوبه وخطاياه فهذا الذي دلت الأدلة على أنه يحاسب يوم القيامة وقد يغفر له وقد يعذب، لكنه لا يخلد في النار. تفضل يا شيخ. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن حبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى أو حمى أو حمى. فقال: أحسن من تهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. أحسن. انتقل بعد بيان فضل التوحيد بيان أن من حققه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وتحقيق التوحيد كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى إخلاصه وتصفيته وتخليصه من شوائب الشرك ومن شوائب البدع ومن الإصرار على الذنوب، تخليصه من شوائب الشرك الأكبر والأصغر، وتخليصه من البدع، وتخليصه من الإصرار على الذنوب. ثم أورد الشيخ رحمه الله تعالى نوعين من الآيات: الآية الأولى في إبراهيم الخليل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أمة قدوة، قانت عابدا لله مطيعا، حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، لأن الحنف هو الميل، فهو مائل عن الشرك إلى تحقيق التوحيد، وأكد ذلك بقوله: ولم يكن من المشركين. ومن تأمل قصة إبراهيم الخليل في كتاب الله عز وجل رأى تحقيق ذلك في توحيده وإخلاصه وصدقه في توكله على الله لما ألقي في النار، وبراءته من المشركين ومن أصنامهم ومن عباد الكواكب ومن المتألهين من البشر مثل الذي قال: أنا أحيي وأميت. من تأمل وتدبر قصة إبراهيم الخليل وجدها قصة الإخلاص والتوحيد لله رب العالمين، فصار أمة قدوة في تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك بالله عز وجل. الآيات الثانية لما وصف الله المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ذكر الله عز وجل صفاتهم كما في سورة المؤمنون، وختمها بقوله تعالى وهو الشاهد: والذين هم بربهم لا يشركون. إذن في صفات عديدة للمؤمنين من التقوى والإشفاق والعمل الصالح والطاعة، لكن أعظمها الذين هم بربهم لا يشركون. فهؤلاء هم المؤمنون وهم الذين يفلحون، كما قال الله عز وجل في مفتتح هذه السورة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالفلاح كما في سياق أول السورة وفي وسطها، الفلاح يكون بالعبادات والطاعات، لكن أصلها ختمها أساسها شرطها ألا يشركوا بالله شيئا. فمن حقق التوحيد كان من أهل الجنة المفلحين، أسأل الله يجعلني وإياكم منه. ثم ذكر قصة السبعين ألفا، وهذه القصة كما هو معلوم، بقف عندها باختصار. حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس أحد التابعين، فقال سعيد بن جبير: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني كوكب انقض من جهة إلى جهة لأنه رجم به، وهذا مشاهد أحيانا. فقال حسين بن عبد الرحمن: أنا رأيته، أنا رأيته. ثم قال استدراكا: أما إني لم أكن في صلاة، حتى لا يظن به أنه كان قائم يتعبد الله عز وجل. قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فانتقل الحديث من الكوكب إلى ماذا صنعت لما لدغت. قال: ارتقيت. قال: ما حملك على ذلك؟ يعني طلبت الرقية لما لدغت. قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة ابن الحصين، لأن حسين بن عبد الرحمن يروي عن الإمام الشعبي عن بريدة ابن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا في ابن ماجه حديث صحيح. قوله من عين، العين معروفة، الإصابة بالعين معروفة، ويرقى منها بالرقى من المعوذتين وآية الكرسي وسورة البقرة وغيرها، كما أنه أيضا يستشفى بالأخذ من العائن إذا علم، وهذا أيضا له أدلة معروفة. والحمى هي لدغة الحية أو العقرب، أيضا يرقى منها، وهذه الرقية تنفع بإذن الله عز وجل. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ثم ذكر حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. الرهط هو من الثلاثة إلى التسعة، أو الرهط ما دون العشرة. والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فقلت: هذه أمتي؟ فقيل: لا، هذا موسى وقومه. فهذا دليل على أن قوم موسى هم من أكثر الأمم يوم القيامة بعد أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رفع له سواد عظيم من كثرة الناس، فقيل: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لما أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث نهض ودخل بيته، فخاض الناس: من هم هؤلاء 70؟ فبعضهم قال: لعلهم الذين صحبوا رسول الله، يعني الصحابة. قال بعضهم: الذين ولدوا في الإسلام، يعني لم يكن لسابق شرك فلم يشركوا بالله شيئا، وصاروا يذكرون أشياء. ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون. في بعض الروايات في مسلم لا يرقون، وهي شاذة، الصواب لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم ولا يكتوون. والكي معروف. ولا يتطيرون، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أبواب التوحيد أيضا شرح التطير وأنواعه. وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو الشاهد، أنهم لصدق توكلهم على الله وتعلقهم بالله وتحقيقهم للتوحيد، فإنهم لا يسألون إلا الله فلا يسترقون. قال العلماء: قد يرقون غيرهم لكن لا يطلبون من أحد الرقية، توكلا على الله. ولا يكتمون، لأن الكي نوع من عذاب النار. ولا يتطيرون. هنا هذه الأمور الثلاثة نقف عندها. أما التطير فمنهي عنه وسيأتي بيانه. أما الاسترقاء فالصحيح جوازه، لكن من تمام التوكل وكمال التوكل ألا يحتاج الإنسان إلى غيره، فلا يطلب من غيره رقية كما في هذا الحديث. وعلى هذا فما حكم الاسترقاء، طلب الرقية من العبد الحي الحاضر في أن يرقى؟ نقول الأدلة دلت على جوازه. طيب والحديث هنا؟ الحديث هنا خبر عما يقوم في قلب العبد من توكله على الله فلا يحتاج إلى غيره. فمن عظيم توكله على الله أنه لا يطلب من غيره عند مرضه ونحو ذلك الرقية. إذن هو دليل على كمال التوكل. الكي أيضا الصواب جوازه، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن تركه أولى. تركه يدل على كمال التوكل على الله عز وجل. وعلى هذا فليس كل أحد قد يقوم بقلبه ما هو من كمال الإيمان وصدق التوكل على الله عز وجل فيحقق هذه الأشياء تحقيقا تاما دون أن يكون في قلبه شيء. هذا يكون للخلص. ولهذا الإنسان إذا احتاج إلى الرقية، احتاج إلى الكي، ووجد من نفسه ضعفا، فنقول يا أخي استرقي، يا أخي اكتوي. لماذا؟ لأن هذه دلت عليها الأدلة على جوازها، دلت الأدلة على جوازها. أما أن يدعي أنه المتوكل على الله وهو ليس كذلك فهذا الوصف قد لا يتم بالنسبة للعبد ليتحقق فيه ما جاء في مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا نجمع بين الأدلة، نجمع بين الأدلة، أدلة الجواز وأدلة الأفضلية. ولهذا أجمع العلماء على جواز الكي، وكرهه بعضهم كراهة تنزيه، لكن قالوا تركه أفضل وهو مقام عظيم. فنجمع بين هذا وهذا. ومثله أيضا الرقية والاسترقاء، فنقول الأصل فيها جوازها، وإذا قام في قلب العبد من صدق التوكل على الله وعدم التعلق في غيره فهو مقام عظيم يدل على منازل عالية قد يكون ممن يتحقق فيه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد فيه عكاشة بن محصن منهم كما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد فيه أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه صفاته. فنسأل الله أن يجعل في قلوبنا توحيده وصدق التوكل عليه، وأن لا يعلق قلوبنا بأحد من خلقه. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.